السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الله يفرج كربنا وكربكم وكرب كل مسلم يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك موجود في المنيا غدا كده إن شاء الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. انتفاخ الأهلة من عشرات الساعة لا يصح. وأحسن الله إليك يا أحمد بن عصام، وأنت نور الفتيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد السلام ردا كاملا، كان سلم عليك تسلم على الناس أو أحسن. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. بدأت مشروع في التنوين إن شاء الله أطلع 10% نعم. قدر تقديرا وزيد من ناحيتك بعض الشيء. قدر تقديرا وزيد من ناحيتك بعض الشيء احتياطا لدينك واستبراءا لدينك. السلام. مرحبا يا شيخ دكتور عصام جاد، وفقك الله لكل خير وبارك الله فيك. اللهم صل وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم الحمد لله. صوت ضعيف. أختار في هذه المسألة أن زراعة الشعر من أجل المرض لا تدخل في الوصل، إنما يتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. بارك الله فيك. وياك. لعله يرتفع صبري الآن إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. اسألي تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ كان ليا عندي بنت، انا فوق الخمسين، عندي بنت والبنت دي عاقه بيا جدا وتملي، بتمد ايدها عليا وبتجرحني جامد بالكلام. دلوقتي انا معايا جزء من المال و... ابوها موجود ولا غير موجود؟ ابوها على قيد الحياه او ميت؟ لا ابوها على قيد الحياه. مطلق؟ لا مش منفصلين. نعم مش منفصلين. لا طب لماذا لا يتدخل في تأديب ابنتها؟ تدخل، هي بتطول برضو عليها، بتطول على باباها برضو. طيب هي متزوجة او غير متزوجة؟ لا مش متزوجة، عندها 35 سنة. أعوذ بالله. تطولت عليا جامد الفترة اللي فاتت دي، تصلي هذه يوم العيد ومدت ايديها وبهدلتني جامد. تصلي هذه البنت؟ متقطع. يعني هي بقالها معايا كده حوالي 15 سنة بهذا الوضع. يعني نفسيتها تعبانة لعدم الزواج يعني ولا ايه بالضبط؟ لا هي مش نفسيتها تعبانة، هي من نوع اللي هي استغلت نزلت السوق، فحاسة ان هي مكتسب يعني الفلوس مغطية فمش محتاجانا. طيب فهي دلوقتي عاقة بيا جامد وانا مش مسامحاها على اللي هي عملته فيا، لانها ما كانتش اول مره تمد ايدها عليا. طيب والسؤال؟ السؤال هنا، انا ليا عندي فلوس وعندي عقارات وعايزه يعني ما تورثش فيا. ليكي ابناء غيرها وبنات غيرها؟ ليا بنتين تانيين. اما الحرمان الكامل من الميراث لا يجوز، لكن ممكن تهدي للبنات الاخريات هدايا في دنياكي قبل الممات وتمنعها من هذه الهدايا. بس يعني اخلي جزء. طب الجزء الان في الدنيا تسلمي بناتك الاخريات هدايا متحمله، لكن لا تحرمي الاخرى من الميراث. طيب الحق الشرعي لا اقدر اطلعه ان انا اديه هبه لبنات الاثنين التانيين وهي لا؟ لا يعني مثلا عفوا يعني غويشه ذهب اسويره اي حاجه من الحاجات المتحمله. لا انا يعني الفلوس معايا اكثر من كده. الله يبارك يا رب. والله يا اختي يعني انظري الى الذي يجدي مع البنت يكون سببا في تاديبها وخاليه بما يرضي الله. ما انا خايفه من غضب ربنا، عشان كده بدور ايه اللي يرضي ربنا. لان يعني انا اذا كان عندي الان ولد يسير. اذا كان عندي الان ولد يخدمني ويكرمني واخر يعصيني ويهجرني، اكرمت الذي يكرمني ويصلني. أنا آثم بهذا الطريق الطريقة أو أنني أكافئ الإحسان بإحسان؟ فأنا أكافئ الإحسان بالإحسان. بس شكرا. حديث من لا يرحم لا يرحم، صحيح بلفظ من لا يرحم لا يرحم. يقول بنت يتقطع محمود بن سليمان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الجديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. جزاك عنا خير الجزاء وعنا خير. وياك تفضلي. اسمح لي يا شيخنا أشرح مشكلتي أنا وأخواتي الثلاثة الاثنين. عفوا شرح المشكلة سيطول على الهاتف الخاص أولى، لأن هذه أوقات المسلمين لا تتحمل شرح المشكلة الطويلة. هذا مقام للأسئلة والأجوبة السريعة. قل الرقم 0 1 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نسألك الدعاء يا مولانا في البداية. جزاك الله خير. الله يستنى وياك الفردوس. اللهم آمين. أرجو من سيادتك من فضلك يعني أنك أنت تتكرم بتوضيح لي وللمستمعين ردا على الشبهة اللي تنتشر هذه الأيام في الحديث في تعدد هذه الأمور والتفصيل العلمي من ناحية أن التعدد حكم شرعي قد يأخذ حكم مباح. والله يا أخي الكريم. نعم. اللي اليوم استخرجت ما تعده النسوة اللواتي في مجلس من المجالس للإطراحات اللواتي يردن إبرازه. ففي الحقيقة أنا وجدت في هذا طامات كبرى لا يجوز للمسلمين السكوت عليها أبدا. من يجوز يعني من في سناء الإطراحات ما يشير إلى المطالبة بأن تستوي شهادة المرأة مع شهادة الرجل، أن المرأة حرة في طلاق، أشياء كثيرة جدا، تقييد تعدد الزوجات لا بد من إذن القاضي، ولا بد أن السعي والكد والسعاية، امرأة تأخذ نصف، تأخذ قدرا كبيرا من تلك الزوجة وتطلع على أسراره المالية، بلايا كثيرة جدا على أهل الإسلام أن يقوموا في وجه هؤلاء النسوة الطاعنات في السن اللواتي يريدن تخريب الدين. إن شاء الله نرتب هذا بإذن الله تعالى تفصيل في أشياء أتوا بها قد يكون لها وجه، لكن في أباطيل كثيرة جدا، هذه القوانين تدمر الدين وتخرب البيوت. هذه القوانين فيها أكبر ظلم للمرأة، ليس الدفاع عن المرأة، لنا بنات والحمد لله، ولنا زوجات والحمد لله، النساء أمهاتنا، والبنات بناتنا، والأخوات أخواتنا، ولكن نحن نعلم جميعا أنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء النسوة العواجيز اللواتي وضعنا هذه الأطروحات، ما ذكرنا اسم الله، ولا ذكرنا آية من كتاب الله، ولا حديث من حديث رسول الله في هذه الأطروحات التي أغلبها باطل، أغلبها باطل. فهذه الأطروحات التي عملها كلها ليس لها مرد إلى الله ورسوله أبدا، ليس لها مرد إلى الله والرسول أبدا. فإن شاء الله بإذن الله حتى لا نتسرع ونعطي الأمور إن شاء الله ما لها وما عليها، فريس قليلا، لكن على أهل الإسلام وعلى القضاة الموقرين الطيبين الذين يعرفون ربهم، وعلى وكلاء النيابة، وعلى النسوة الفضليات أن يقمن في وجه هذا الفساد الذي يراد بالمسلمين والمسلمات، يراد بالمسلمين والمسلمات شر عظيم وفساد عظيم من القوانين التي تعد الآن. يا أهل الإسلام أفيقوا، يا أهل الإسلام، هذا الكلام فيه يحمل كل الظلم للمرأة، يحمل كل الظلم للمرأة، عياذا بالله من الظلم، فضلا عن ظلم الرجال، فضلا عن ظلم الرجال. إن شاء الله بصدد الدراسة الوافية لهذه المسائل بإذن الله، ووحدة واحدة كده بإذن الله يبين بطلان هذه. يطلبون بنزع الولاية عن النساء مثلا في النكاح، والله يقول فانكحن بإذن أهلهن، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وجرى عمل المسلمين على أن المرأة لها ولي ينظر في أحوالها وينظر في احتياجاتها، لكن عندهم يريدون المرأة رجلا، اختصارا يريدون المرأة رجلا، وربي قال وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. وقل والنصوص في هذا الباب كثير إن شاء الله، لا نتعجل، وبإذن الله تعالى إن شاء الله تفند هذه الأباطيل باطلا بعد باطل إن شاء الله تعالى. والحق الذي في هذه الأوراق يقال إن هذا حق إذا لا يخالف كتابا ولا سنة، لكن في الجملة وبعد الإطلاع على هذه الأطروحات والله ما وجدت فيها اسم الله، أن الله قال أو رسول الله قال أبدا. وهذا علامة خزلان وعلامة بطلان لهذه القوانين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخي الحبيب. نعم الحبيب، تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا اللي سألتك على جمعية الرجال، الحمد لله قدمت استقالتي. تمام، الله ينفع بك، وقنعنا وياك بالحلال الطيب، وأبشر بقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يبشرك بالخير. أبشر أبشر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. سؤالي بقى، أنا كان معايا مبلغ من المال يعني من عملي ده، معايا شايله على جنب، والحين أنا كده حتى أدور على شغل تاني، ومعايا أولاد وأطفال. عاف الله ما سلف، انفق منه إلى أن يوسع الله عليك. يعني ما أصدق به ولا شيء، عادي حلال. والله استعمله إلى أن يوسع الله عليك. طيب سؤال ثاني يا شيخنا معلش. احيانا في وقت المعاصي الواحد يدعو الله اثناء هو يهم بالمعصيه ويقوم بالمعصيه، هل في الدعاء نفسه ذل؟ لان احيانا يقصد لي الشيطان يستجاب عكس الدعاء، يعني اخاف ان ادعو في وقت المعصيه يستجاب العكس او ينتقم مني بالعكس، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ يعني وانت تعصي تدعو ربك؟ ايوه، يعني مثلا اذا كنت في العمل مثلا وكنت في الشغل اللي كنت فيه في الاول ده ربا، اثناء قيامي بالعمل انا على معصيه وانا جوه العمل انا كنت مقتنع بكده، فاحيانا ادعو الله مثلا بشيء يحفظ اولادي يبارك في اولادي كده. لا استمر في الدعاء وربنا يتولاك إن شاء الله. يعني كل الشخص مثلا وقع في معصية لا يمنعه وقوعه في المعصية أن يدعو ربه. سليمان عليه السلام وهذه قد استفاد منها في هذا الباب، ليس استحلالا للمعاصي لكن لعدم اليأس من رحمة الله، قال تعالى قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطافق مسحا بالسوق والأعناق، إلى أن قال سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ودعا لنفسه يعني. دعه الله يسلمك، دعوتك الله يوفقنا ويخلف عليك بالحلال الطيب، ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم توزيع ماذا عفوا؟ توزيع الميراث على الأبناء في حياة الأب. ننصحه ألا يفعل لأمور، من هذه الأمور أن ذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، ما وزعوا الميراث في حياتهم ولا يوزع كميراث، إنما إن كانت هبات الأمر فيه ساعة بما لا يضر أحدا. ثانيا، قد يموت أحد الورثة قبل أبيه فنرجع في إشكالات أخرى. ثالثا، قد يعق الأولاد أباهم فننصح إذا كان لزاما أن يحدث هذا تقسم الأشياء وبما يرضي الله وتوضع عند شخص أمين تسلم الأوراق لأصحابها بعد وفاة الرجل إذا خاف من أن بعضهم يسطو على الآخر ويظلمه، أما في التقييد العام لا يجوز. تكون بمنزلة الهبات، تكون بمنزلة الهبات وبالتراضي يجوز. خلاص لا يكون بالتراضي، في ظلم، الظلم لا يرضي ربنا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. سؤال سريع بس، الله يبارك فيك. اتفضل. الله يبارك فيك. لو هل يعتبر كلام الأم مع ابنها عن ما يدعي مثلا من زوجته في مقام الغيبة؟ لا، إذا كانت تشتكي المظلمة وتخبر الولد بها كي ترفع المظلمة لا بأس، المتظلم جائز له أن يذكر مظلمة عند من يظن أنه يرفع المظلمة يكون سببا في رفع المظلمة، لكن إذا كان مجرد اغتياب وذكرها بما تكره بلا فائدة لا يجوز. يعني المحرم في الموضوع الكلام بس لرفع المظالم، المباح لرفع المظالم وللتعريف أيضا هب أن زوجة الابن عابسة تخرج بعد ما يخرج زوجها وتعبس وتأتي قبيل مقدمه، فالأم تخبره حتى يضبط بيته بالضابط الشرعي المباح في الغيبة. أم حسام الدين أحسن من مامة حسام الدين. يا أم حسام الدين، نحن مسلمون ولنا كتاب مبين، نزل على النبي الأمين، أم فلان وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ما أوحينا إلى مامة موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب العالمين. بقول لك يا شيخ مصطفى، وانا لو نزلت شغل وما شاء الله ما شاء الله على صلاة الفجر كده، مش هينفع اصلي مثلا الا فينا اللي خلص على توقيتنا ولا لا؟ لا، الكلام يعاد. هذا الكلام. بقول لك لو انا نزلت شغل والله ما صلى على النبي في صلاة الفجر، مش هينفع اصلي مثلا الا في الجمعة اللي هو بيخلص على الراديو صلاة الفجر، عادي ولا لا؟ والله اذا كان المؤذن يؤذن في الوقت جاز، لا اختلاف في الجواز. اذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت لا تصلي الفجر الا بعد دخول وقته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا عندي سؤال بس معلش، سؤال وجود يعني من ذلك، كان سؤال سالت ناس كتير بس ما لقيتش رد. يعني انت جاي بمراته لم ياتي به الاولون والاخرون، ايه يعني ما لقيتش رد؟ سؤال متفزك يعني ولا سؤال تحتاج اليه؟ لا، هو سؤال وجودي اللي هو هل المستقبل معلوم ام مقدر؟ كل شيء مقدر. هل تظن ان امرا يجري بغير تقدير ربنا له؟ هل تظن ان اي شيء في الكون يحدث وربنا لا يعلمه ولم يقدره؟ قال تعالى في كتابه الكريم: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني النار مبعدون. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. كل شيء يعلمه الله. أنت تعرف ربك؟ أو عليم أو ليس بعليم؟ عليم بس. خبير أو ليس بخبير؟ يعلم ماذا تكسبه غدا أو لا يعلم؟ يعني يعلم أنك بأي أرض تموت أو لا يعلم؟ يعني كل شيء قدره الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ماشي، بس في حاجة بس، طب معنى كده الكفار وهم مقدرين ان هم. سأل شابان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت العمل الذي نعمل؟ عمل طويت به عليه الصحف وجفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم أنه ينشأ من جديد؟ قال: بالعمل، عمل طويت عليه الصحف، جفت به الأقلام، جرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اذا شاب مثلك لا يعرف كثيرا عن الله سبحانه وتعالى كسائر الخلق، ما لا نعلم عن الله الا القليل، فربنا قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. فالله يعلم وأنا لا أعلم. هل تظن أن عقلي وعقلك أحاط علما بكل شيء؟ لا. العقول متفاوتة وليست متفاوتة. فينا الذكي وفينا الغبي وفينا المجنون وفينا العاقل. هل تظن أن عقولنا علمها يصل إلى علم الله؟ طبعا لا. تظن بالله ظن سوء. الله يعلم كما قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنسمع ونطيع لله يا حبيبي. لا تنزل نفسك منزلة الخلاق العليم، تريد تعرف كل شيء في تدابير الله. لماذا مات الصغير؟ لماذا مات الكبير؟ لماذا لم تتزوج هذه الفتاة؟ لماذا تزوجت تلك؟ لماذا أنجبت هذه الذكور وهذه أنجبت إناث؟ الله سبحانه وتعالى يعلم وأنا لا أعلم وأنت لا تعلم. ما يسعنا إلا أن نمتثل لأمر الله، سمعنا وأطعنا. يا رب أنت تعلم ونحن لا نعلم، أنت تقدر ونحن لا نقدر. نحن ضعفاء يا رب، ضعفاء في عقولنا، ضعفاء في أبداننا، ضعفاء في أسماعنا، ضعفاء في أبصارنا. وخلق الإنسان ضعيفا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأرجوك أن تسلم لأمر الله وتدع هذه الوساوس والهواجس. الله يثبتنا وإياك على الإيمان يا رب. الله يثبتنا وإياك على الإيمان يا رب. يا رب. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بكبر الشيخ. الحمد لله الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الحمد لله عايز اسأل بالنسبة لي لو حد هيك شقة تبيع عقاري طبعا فيها شروط ربوية في العقود التي اطلعنا عليها. فيها شروط ربوية. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله في نعم من الله والله يا ربنا يزيدنا وياك شكر نعمه. امين يا رب يا رب يا رب. ولا عليك يا شيخ انا كنت بكلم حضرتك اول امبارح بخصوص الشغل بتاعي فبستنى ما كملش الاسئله والخط اتقطع. سلم حضرتك انا شغال في صناعه تطبيقات الهواتف في المحمول سالت حضرتك في الاعلانات صناعه ماذا عفوا؟ نعم يا شيخنا صناعه ماذا؟ برامج الهواتف المحمول يا شيخنا. برامج الهواتف المحمول. اه طبعا كنت بتابع حضرتك في حكم الاعلانات اللي بتتحط في البرامج دي. الاعلانات ديت اولا انا بكون بعمل اول بحضر كل الاعلانات المخالفه فيها مخالفه شرعيه مثل الاغاني والموسيقى وخلافه من الاعلانات دي. بس في الغالب مثلا بتظهر بعض الاعلانات شيخنا فيها صوره واحده ست او بعض الاعلانات الفلتر ما بيكونش شغال 100% فبعض الاعلان مخالف ساعات. لكن في الجمله انت تسعى للاصلاح. اه والله يعلم المفسد من المصلح. فأنت تسعى للإصلاح ولكن تفوتك بعض الأشياء التي تفوت البشر تمام. التي ليست في وسعك والوجه العام إصلاح. استمر في عملك. طيب شكرا. معي سؤال فاضل كان أسئلة بس مش هطول حضرتك. طيب ما حكم صناعة التطبيقات للناس الثانية برضه أنا بطلع برامج للناس الثانية. شوف يا أخي الكريم أنا ما بكونش متحكم بالناس اللي هم بيعملوا. يا أخي الكريم قل ذلك من الفتى العامة. أولا دقائق الأمور والتفاصيل لا أعلمها لكن أستطيع أن أقول لك كل ما فيه تعاون على البر والتقوى فعله، كل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان ابتعد عنه. وأنت ألمس بالعمل مني، أنت تفهم في العمل عني. وإذا كان هناك شيء مشتبه فهنا ثلاثة أحاديث تحفظها عن رسول الله تستغني بها عن سؤال مصطفى وسؤال زيد وسؤال عمرو من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. يا شيخنا جزاك الله خير. آخر سؤال شيخنا لو سمحت. نعم. ايه حكم صناعة البرامج الرياضية اللي هي البرامج المخصصة بالرياضة مخصصة رياضة الكورة جايزة مع الكراهة جايزة مع الكراهة. اه شيخنا جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا واسم رسالنا اسمه ايه؟ نعم اسم رسالنا ايه؟ رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. طيب. وكل الرسل يؤمن بهم. إبراهيم نوح عليه السلام رسول وإبراهيم رسول نؤمن بكل رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي حضرتك انا عاوز اخد رايك في حاجه. دلوقتي انا والد زوجي دايما بيفرق في المعامله بيني وبين فلسفتي. هو دايما بياخد طبقها حتى لو هي ظلماني وكده. عفوا عفوا انت جالسه في شقه مستقله او في اختلاط في المنزل؟ بيت عائله. اي بيت عائله؟ لكن في بيت عائله كل واحده من كل واحده شقه. كل واحده خلاص خليكي معتزله في شقتك ولا تحتاجي لاحد. بس ما حضرتك ده مش نافع لان هو بيجبرنا مثلا ان احنا ننزل مثلا مع بعض تحت فهي دايما مثلا ايه تشوفني تقفل ذات وشي كده يعني. الحق يعني هو مخطئ. بلغي زوجك السلام وقولي له هذا التصرف غلط. دلوقتي مش المشكله دلوقتي في كده يا شيخ. دلوقتي الموضوع تفاقم يعني فحضرتك هو دلوقتي كان دايما بياخد طبقها في اي مشكله هي بتعملها وهم يعني اهل جوزي نفسهم معترفين بكده بيقولوا لي هو بيحبها. فعمت ما اخد حقي، بس هي لو قلت لحد من العيلة من عيلة جوزي يعني لازم ياخد حقي، ده حقهم منها. فدلوقتي هتقول انا؟ أنا سألناك لكن أنت متعجلة علينا في الإجابة، قلت لك خليه ابقي في شقتك، وإذا طلبكم بالنزول معا والاختلاط معا لا تختلطي، وقول الزوج. ما حضرتك هو ما وافقش بالوضع ده. خلاص الله يعطي. أنا حضرتك حالتي كانت. يا أختي لك كلام كثير مش هنا الله يحفظك. قلت لك أبو الزوج ليس من حقه أن يجمع النسوة كلهن ويكون في مكان واحد رغما عنهن. كل امرأة لها بيتها المستقل الخاص بها، تأكل قليلا تأكل كثيرا ليس له دخل، وزوجك المسؤول أمامك. السلام عليكم. هنا تنشأ المشاكل، هنا تنشأ المشاكل. يريد أن كل يجتمع يأكل معه. طبعا أنا أريد أن في فتيات حيات كريمات لا يريدن لا يستطيعن الأكل أمام الأخريات، فتأكل في بيتها وتطبخ في بيتها، تريد تهدي له هدية تهديها له، أم أن يجبر كل النسوة ينزلن للبيت ويأكلن مع بعض، وهذه تأكل كثير وهذه تأكل قليل وهذه تشتم هذه وهذه تضرب هذه، عبس كله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤال. نعم. أنا الزوجة اللي كان زوجي بيتصل بحضرتك من شوية وسألت عن كلام الابن مع أمه في أمور تخص طيب. طيب أنا وصلني إلى سيد الخطأ. عفوا أننا لا نحقق في قضية بعينها يا أختي، ولم نتهمك أنت شخصيا بشيء، ولا نحب شخصنة المسائل في هذا المقام، إنما الأجوبة عامة، فلا تشهري بنفسك ولا تذكر المشكلة التي بينك وبينها على الهواء في الهاتف الخاص. تكلمي الله يحفظك. لا أنا مش بذكر المشكلة، أنا بذكر لحضرتك إن أنا سمعت بوداني ما أقرأ في نفسي، وبقيت حد فيهم قال لي المظلمة اللي حضرتك قلت له عليه، حد قال لي أنت عملت الجملة أو حاول يرفعه. عزيزة خلاص ده بينكم، الله يكتب لك الأجر المثوب ويجعلك من العافين عن الناس. السلام عليكم. لا نريد شخصنة المسائل يا جماعة. مرحبا لك محمد أبو عسكري وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. والدتي قسمت الميراث وحجبت رصيد الإناث اللي بعد ما تموت مدة الذكور، ده يكون شرعي ولا لا؟ غير شرعي طبعا، ظالمة. لكن يعني انت الإناث ما يتمتعوش بالفلوس الا اللي هي مدفون، ولكن مدة الذكور في حياتها يتمتعوش. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كده يعني شرعي؟ لا لا، ظلمت البنات. بس نعم، لماذا عملت هذا؟ لكن على الإجمال على الإجمال ظلمت البنات، لكن هل لها يعني وجهة نظر فيما صنعت؟ يعني ممكن تتعلم. هي وجهة نظر يعني جوزهم ما يستمتعوش بالحياة قدام عينيها، يعني زوج البنت ما يستمتعش بالحياة قدام عينين حماته في حياتها، يعني النساء بتفرح يعني. الله المستعان. على كل حال ما يجوز هذا على الإجمال، لكن إذا كان في تفصيل، واحدة قالت أنا عملت هذا لأن هذا الولد شقي معي وعمل معي عملا كبيرا وإلى آخر، إذا أدى التعليل نقبل، لكن على الإجمال لا يجوز. حبك الله يا شيخ أشرف البتنون يا أبا يحيى. يقول شخص متقدم لخطبتها زميل، ولكن إن هو مغتربان وندرس بلد أجنبي وما زلنا أمامنا 3 سنوات على التخرج، هل يكون حرام أو مكروه إذا وافقته؟ لأن أنا وهو بين كنت في بلد أجنبية وبعد أنا تزوجوا من الآن، هي المشكلة من أجل تفادي المحاذير الشرعية تزوجها. ألم هو كفء لك وأهلك وأهل يوافقون وأهلك يوافقون، تزوجي أفضل، لأن كل ما ستصنعونه عبث، كل ما ستصنعونه عبث إلا الزواج. الخطوبة ليس معنى الخطوبة أنه يستحل منك ما ليس له شرعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. نعم من الله. أريد أن أسألك يا شيخ أنا شغل. نعم. بالنسبة لي أعمل في محل الوالد يبيع السجائر. ماذا تقول يا خرمي؟ لعلك ما قلت السماع يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لو سمحت يا شيخ، أنا والدي مثلا متوفى، كنا عايشين في بيت أعظم بكل واحد من الأولاد واشترى شقة لأخويا بقيمة 5 مليون. عفوا، هل أعطى الشقق للأولاد كتابة تمليك أو لا؟ سكنة. لا سكنة. طيب. والشقة اللي هو فيها قال الشقة دي للبنتين، احنا 5، 3 ذكور و2. طيب. بعد الوفاة جه أخ لإخواتي قال لا، الشقة بتاعت والدي تبقى على المشايخ. انتوا الاثنين ما تبقوش لوحدكم. طيب والشقق اللي هم فيها ياخدوها لوحدهم ليه طيب؟ هو بيقول لان احنا خدناها من زمان وخلاص احنا قاعدين فيها. لا لا لا لا لا لا لا، كلامه غلط. اما شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك يا ابنتي خريجة كلية هندسة، وفي بعض الطلبة بيحتاجوا مساعدات في المشاريع بتاعتهم اللي بيعملوها نظير مقابل. الحاجات اللي بيطلبوها دي بيبقى أصلا الجامعة يعني المفروض الطالب يعملها عاد إيده. معروفة هذه البلية الآن انتشرت جدا جدا وتوسعوا فيها، وهذا من أسباب فشل التعليم في عدد من الدول. واحد جالس في دولة من دول الخليج يريد دكتوراه، يكلف 5 من الطلبة النبهاء يحضرون له الشهادة يجهزونها، ويذهب يناقش إن سلمت المناقشة بناء على أعمال غيره إن ناقشوه. فهذا تفشى هذا المرض في الطب، في الهندسة، في الصيدلة، في كل شيء تفشى، ليست بنتك فحسب. وهذا الكلام طبعا يعود بالضرر العام على المسلمين. طالب مكلف ببحث بمشروع مثلا تخرج، ويذهب لمكتب من المكاتب يعمل له مشروع التخرج ويجهزه ويسلمه للدكتور، ومن ليس عندهم كبير دين يعطي للدكتور الآخر أيضا رشوة، وخربت من أولها إلى آخرها. فهذا طبعا تعاون على الاسم والعدوان. يعني المفروض طالب تكون عنده ملكة للبحث والتحقيق والتخريج، ملكة للبحث والتحقيق والتخريج وكيف يستنبط وكيف. لكن هذا نايم ويعطي الأشياء إذا كان سريعا لأي شاب في أي مكتب لدكتور في الجامعة يعمل له البحث ويقدم، والذي تعاون على اسمه العدوان وش لازم. الناس تفشى حتى في العلوم الشرعية، يعني يأتي لها بعض الناس يراجع كتاب تكتشف أنه هو واحد اللي عامله الكتاب كله من الأصل. حاجات بسيطة. لا، المساعدة العامة نقولها بنساعد بعض. كل الناس يساعدون بعضهم، الصغير يساعد الكبير ويرشده. لكن هذا ليس هو موضوع الكلام الآن. هو مكلف ببحث لا يعرف عن البحث شيئا، يعطيه الواحد الأجرة ويجهزه له ويسلمه، هذا غش لا يرضي ربنا. أما المساعدة في المشكلات فكلنا تشكل علينا المسائل ونسأل. الله يسلمك. واشتراء الدكتورات الآن أشد من كده، شراء الواحد، واحد يشتري دكتوراه، واحد يشتري ماجستير، شراء من جامعة لا يعرف لها أصل. وفي الحقيقة أن الأزهر مع ما فيه مع تحفظات على بعض الأمور كالأشعرية عند بعضهم، لكن في إعطاء رسالات الدكتوراه مهتمون فعلا بإعطاء رسالات الدكتوراه لحد كبير جدا. لكن الآن واحد يروح يشتري دكتوراه من السودان ويكتب الدكتور فلان. نعرف والله كم واحد ما أخذ أي شهادة، يعني مثلا أخذ بالله بعضهم أخذ الابتدائية وراح يجيب شهادة الدكتوراه من من السودان من باكستان من جامعات خاصة غير معروفة. انتبهي، خلي ابنك ياكل من الحلال، بنتك تاكل من الحلال افضل. هي تتحرز ذلك يعني. الله يزوجها زوج صالح يفعل كل هذا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله. بارك الله فيك وأطال الله في عمرك. وياك. دلوقتي يا شيخ مصطفى، في راجل كبير يعني عنده ولد وبنتين، تمام؟ وطبعا البنتين متجوزين، والولد عايش معاه، متجوز وعايش معاه يعني. وإدى الولد ده عطية يعني حاجة، وهو إيه جزء من الميراث يعني، وهو عايز، وبيقول إن بقية الميراث ده غير اللي الولد خده، بقية الميراث هيتقسم على حسب الميراث الشرعي يعني بعد ما هو يموت. هل ده جايز؟ يعني عفوا، في نهاية لا يزال الولد بهبة عن البنات؟ أيوة. بدون سبب وبدون مبرر، او هناك مبررات دعته الى ذلك؟ هو بيقول طالما انا عايش يجوز ان انا اعطي الولد اي حاجه. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذهبت امراه النعمان بن بشير وقالت: يا رسول الله، اني اردت ان انحل ابني هذا نحله، وجئت استشهدك، قال: لك ولد غيره؟ قالت: نعم. قال: كل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قالت: لا. قال: إني لا أشهد على جور، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كمل السلام، سلم كما نسلم عليك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وربوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت حررت أنا، كانت المية وقع في البيت. أيوه. وأنا كنت هزيت، فطبعاً عشان أنزل نفسي حدثت اللاعب ساعة قبل يعني ما أوقفش مع الكتاب. فمرة واحدة المية اشتغلت، وأنا قمت اتبهدل الدنيا، فقمت قفلت المية يعني. يعني كانت نيتك ماذا أثناء؟ يعني هل نيتك إذا أنت قلت والله لن أقوم من على الكتاب لمدة ساعة وجلست الساعة، لكن في خطر دب عليك يعني؟ أي. في خطر يعني طرأ عليك فدفعت الخطر؟ ما أظن أن عليك كفارة يمين، لأن نيتك لم تكن شاملة لهذا المعنى. نيتك شاملة بإلزامك على الكتاب لأمور والبعد عن أمور معينة، كأنك تتابع مباراة كرة قدم، أنك تتكلم مع الناس، لكن خطر داهم عليك ليست عليك كفارة في هذه الحالة. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير. وإياك. الإنسان تشيع وجعل سب الصحابة ونحو هذا، هل إلقاء السلام عليه يجوز ورد السلام ونحو هذا؟ والله إن هجرتموه في الله لعله ينزجر، فالزجر بالهجر عليه عدة أدلة، منها ومن أشهرها حديث كعب بن مالك: 50 ليلة لا يكلمه المسلمون. وأيضا ورد في الباب أن النبي دخل على فاطمة على عائشة فوجدها علقت سترا لها بقرام، سفرت سهوا لها بقرام، فلم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام. فالزجر بالهجر عليه عدة أدلة. نعم، جزاك الله خيرا. طيب. السؤال الآخر بعد إذنك. ونعم باب التعاون على البر والتقوى، التناهي عن المنكر. السؤال الآخر بعد إذنك. نعم تفضل. يجب على الإمام أن يتوسط المأمومين في الصلاة. عفوا. هل يجب على الإمام أن يتوسط المأمومين في إمامته لصلاة الجماعة؟ لا يجب، هب أن المسجد مصمم أن يكون أكثرهم على اليمين واثنين على الشمال، ما في مشكلة. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله ما لي مواعيد، إذا كان سؤال مهم أرسل لي رسالة وإن شاء الله في وقت الفراغ أطلبك بإذن الله. لا ما عندي واتس ولا أعرف أستعمل رسالة. أختك السائلة وأنا أطلبك إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيك. وفيك الحمد لله. الله يحفظك. كنت عاوز أسأل عن فيزا مشتركة. فيزا مشتركة. إذا كنت ستسدد في فترة السماح حيث لا ربا لا بأس. إذا كنت ستتأخر وتتراكم عليك العوائد الربوية ابتعد. طب ومن قلب متى تسوي المساء شوط ربوية؟ والله الذي عندي قلته لك حر معه. شكرا. سنعتبر الشروط شروطا معطلة. سنعتبر الشروط شروطا معطلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. احنا دلوقتي عندنا مبلغ 100,000 جنيه حطناهم في شركة تجارية زوجي شغال فيها، كانوا اساسا يعني المبلغ ده جايبينه من شقة كنا قاعدين فيها بس بعناها وسكننا في مكان تاني وشغلنا الفلوس دي، فدلوقتي الفلوس بتجيب يا دوبك ايجار الشقة، عدى عليها سنة اول ما تم السنة الظروف ما كانش فيه يعني فلوس عندنا ان احنا نطلع زكاة المال. يعني عفوا السؤال يا اختي مش مش مش مفهوم، يعني في النهاية انتم عندكم اموال تشغل الزكاة استحنا الاصل الفلوس عشان نطلع زكاة المال الاولاني في اول سنة. يعني اختصارا انتم عندكم مبلغ بلغ النصاب. ايوه. تشغلونه. كل ما يجي يعدي سنة. يا رب اسمعي علينا افهم بس اسكتي. يا أخت اسمع الكلام فهم الناس. الأخت عندها مبلغ من الله يا عبد الرحمن، مبلغ كبير يستحق الزكاة تشغله، لكن الدخل كفاف على قد اللي رايح، فحتى تخرج الزكاة تسحب من أصل رأس المال. هل تسحب ولا لا؟ تسحب. إذا قل المال عن النصاب لم تسحب. عندك شيء آخر؟ لا يعني افضل اسحب منه لحد ما طلع من الصاب اللي هو من الصاب كتير، يعني 97 جرام ذهب 2.10 يعني عدد 85 مثلا ولا كام؟ يعني شوف الجرام بكام اضربي، تعرف جدول الضرب، اضربي 97 كام 70 جرام لو سمحت. 97 و2.10 في 8 جرام. تمام. ده ربنا ياخذ مني كام يا اختي؟ ما كمية ليس هي لك، الله غني عنا. 2.5 للفقراء المساكين. أيوة. 97.5 لك. شكرا لك. اتق الله شوية يا ناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بفضلك الشيخ مصطفى يعني. الفضل لله. كنت عايز اسألك على الشيخ عبد الكريم الخضير. انا مؤتم بالشيخ عبد الكريم الخضير، نحسبه من اهل العلم الصالحين. لا. نحسبه من اهل العلم الصالحين، لا نزكي على الله احدا. طب من فضلك يا شيخنا، يعني اني طالب عند الشيخ عبد الكريم فاروق عندك، فانا كنت مسافر السعوديه ان شاء الله، وكنت عايز اعرف الشيخ عبد الكريم فين يعني. في الرياض. في الرياض. نعم. معلش يا شيخ، يعني لو ما تعرفش مكان في الرياض فين؟ والله يعني كلمنا على الهاتف الخاص ان شاء الله. خلاص ما شاء الله. انا مش عارف رقمك الشيخ. 0,005,3,3,3,8,3. وصل الشيخ عبد السلام. وصلت. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت شيخ يعني من فترة بيحكي انه مثلا ممكن ترفع صوتك؟ كأوضح؟ لا بس لحد ما سمعت شيخ يتكلم يقول انه يعني انه الشاب صادق فتاة يعني مثلا بالكلية معا او نحو ذلك يعني ضمن اطار محدد هذا الشيء جائز فما صحة هذا الكلام صديقه يعني عاشقها ليه بالضبط كيف الصداقة يعني الصداقة مثلا بأمور الدراسة يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وهل سمعت في حياتك أن واحدة صحابية كانت صاحبة واحد من الصحابة سمعت هذا يا حبيبي في واحدة من الصحابيات كانت مصادقة واحد صحابي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخ الحبيب نعم بارك الله فيك هل سمعت شيخنا حديث مثلا عن قبل كتابة الكتاب نقرته مثلا في أول الشهر أو نصف الشهر أو لما يسكت عقد النكاح؟ إن شاء الله يعني يكون أول الشهر أو آخر الشهر أو وسط الشهر ليس عندنا أي دليل علمته في هذا الصدد يعني عادي يعني عادي في أول الشهر في نصف الشهر في آخر الشهر في رمضان في شوال في عائشة فقط أنها تزوجت في شوال كان الناس يكرهون عقد النكاح في شوال في الجاهلية لكن عائشة تزوجت في شوال وقالت من كانت أخضى عند رسول الله مني لكن الأمر في ساعة ما في أي تقييم يا شيخنا جزاك الله خير وبركنا فيك يا رب وياك وقد يضاف إلى كلام الأخ شيء قد يستغرب أن الزفاف قد يكون أحيانا نهارا وقد يكون أحيانا ضحا يعني عائشة زفت إلى الرسول في الضحى الصبح ساعتها وقت الضحى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم الزوج الذي يصف الدين والعياذ بالله حتى لاقه وظهر يقع من امرأته أما الحكم يعني أنت الآن يعني عموما يعني ما هي مستحيل لا تعيش معه وهو سب للدين وتريد أن تقول لا ده هو كافر سب الدين كفر طلاق ما يقعش يعني تريد أن تجمع بين المعيشة بعد طلاق مع شخص يسب الدين كالذي يأكل خنزير ميت عارف يأكل خنزير ميت جمع بين حرمتين حرمة أكل الخنزير وحرمة أكل الميتة فهي تقول أن سب الدين وهو كافر إذن هو كده كافر وبعدين طلاقه لا يقع لأنه كافر فتريد أن تعيش معه وسب للدين هو مطلق السلام عليكم غريب أمور الناس يا عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لعل حياتي شيخ لو أنا وصيتي ولدي يعني ربنا جينا من جريفة أو كان في محقق يعني فهل يجوز إن أنا أسبح بدنية شكر الله لنجينا أنا أولادي بس اللي هي جايفة وفديناه بذبح عظيم من قدر أني ولادنا ربنا نجينا أتبح أبوه وفديناه بذبح عظيم لا يلزم كل من نجاه الله من كرب أن يذبح إلا إذا كان قد نذر لا هو كان شيء مفاجئ وربنا نجينا لا يلزم لا يلزم الذبح لا يلزم الذبح نعم طيب الشكر يستوجب مثلا صدقة أو حاجة إن الواحد مش عارف يشكر ربنا إزاي إن ربنا يجيب لا الصدقة من صور الشكر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يعني الشكر باللسان وبالقلب من قلبي أتمنى لك كل الخير وباليد أيضا أبذل في المعروف بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له إذا عندي سؤال كده سأل يا الحبيب أربع أشخاص جمعوا مبلغ مع بعض للشراكة طيب صاروا بالإلزام دوات قطعة أرض وأقاموا عليها مشروع طيب هل يتم إخراج زكاة مال على المشروع وقطعة الأرض ولا لا هم اشتروا أرضا إقامة مشروع. إقامة مشروع عفوا، إقامة مشروع عقاري أو إقامة مصنع ثالث؟ لا، إذا كان إقامة مشروع عقاري فيكون فلوسهم كلها موجهة للتجارة في العقار أرضا ومباني فيزكون عليها جميعا، لكن أرض لمصنع يبنون عليها مصنع فحين أرض المصنع ليس عليها زكاة. شكرا. سامي عبد الرحمن بن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نريد مقابلة حضرتك يا شيخنا لحل مشكلة ميروك. من أي بلد أنتم؟ من مصر. من القاهرة. مش القاهرة. والله كلمني أنت والزوج في الهاتف لأن أنا من المنصورة. هذه قريبة من المنصورة. ممكن نجي لحضرتك المنصورة. كلموني رتب مع بعض إن شاء الله. أنا كلمتك على الخط يا شيخنا ما أستطيع أن أعطي موعد على هذا الهاتف على هذا الملأ. كلميني أعطيك موعد وأنا مطمئن مرتب أموري على الهاتف؟ أيوة على الهاتف الخاص حتى أستطيع أكون مرتب أموري وجدولي. بس يا شيخنا يعني الوقت اللي أكلم حضرتك بيبقى أرسلي رسالة وأنا أكلمك وقت فراغ إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. حضرتك عارف الديان اللي حضرته والله عارفها اللي هي احنا نشتروها مثلا انا والمدير نشتروها بعد واحد بيعمل حساب واحد فينا بيعمل حساب على تطبيق اللي هو الاونلاين المحاضرات وبنشترك الثمن. هل المحاضر يعرف ذلك واذن فيه ام لا؟ إذا لم يكن أذن فتورع، إذا أذن فلا بأس. شكرا. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. مش يعني هي يعني مش تبقى حاجة مثلا أنا شريعة نحر فيها مثلا. قلت لك أهو إذا اشتريتها لا بأس، لكن إذا البائع قيدك بقيد لازم ينظر في هذا القيد. أسوأني صعب التواصل معاه وكلام من ده. والله ما سكلمني على ذاتك الخاص نتفاهم إن شاء الله. يسأل عن معنى كلمة ختار كفور، ختار غدار يعني الغدر. السلام عليكم. سلامك فضل إمام. ما هي حدود التعامل بين الأطفال تحت السموم يعني في اللعب؟ هل يعني لو حصل تلامس أو يعني عفوا، ولد عمره 13 عام وبنت عمرها 13 عام، هل ترى أن يلعب الولد مع البنت أو تحصل مفاسد؟ قبل البلوغ في سن المراهقة لا يجوز. طفل مثلا في سنة أولى ابتدائي لا يعرف مع بنت في سنة أولى ابتدائي، يعني الذين لا ينظروا على عورات النساء يجوز، لكن تضع أطفالا مراهقين ويميزون و المسألة تختلف. في شاب في أولى ابتدائي أهطل ما يدري، وفي شاب في أولى ابتدائي من العفريت والعياذ بالله عفريت، فيختلف. شكرا. ماذا عن استخلاف في الصلاة؟ خروج الاستخلاف في الصلاة إذا دعت الضرورة لذلك، يجوز الاستخلاف في الصلاة إذا دعت الضرورة لذلك. عمر استخلف عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ انا اللي كلمتك دلوقتي، طب هو الشخص ده ازاي يتوب لو عايز يتوب؟ يعني شخص من اللي هو بيسب حضرتك الدين مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد، لكن طلق ولا ما طلق؟ انت كنت تسال عن الطلاق. إذا فقط اختصرنا على السب الدين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل عملا صالحا. يختصر ولا مش مهم الاختصار؟ الاغتسال مستحب ليس بواجب. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته مولانا. اتفضل. لو سمحت مولانا، انا وقعت مشكلة مع زوجتي. كانت يعني مرتديه النقاب من ساعة زواجنا، ومرة واحدة كده طلعت النقاب بدون اذنها. كيف التصرف فيها؟ هل وعظتها بالمعروف؟ وعظتها يعني هي في خلال الاسبوع ده هي تصرفت كده، يعني بدأت ان هي تلمح ان هي عايزة تطلع النقاب. كم عمرها المرأة؟ عجوز ولا طفل ولا شاب ولا؟ 35. ليست من القواعد من النساء. طيب وبعد ماذا تريد هي بعد ذلك؟ يعني هي دلوقتي انا كلمت اهلها وهم مش موافقينها، لكن هي في اصرار على كده. هي بتصلي وبتصوم وكانت حافظة لكتاب الله. اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الآية. يقول كلمت امرأة على زوجتي فغضبت وارتفع ضغطها وكانت حاملة بعد يومين ولدت ونزل الولد عند تمزيق في المخ شاكل في كل هالآثم، مع العلم أن الضغط انضبط قبل الولادة بساعات. من هي التي يعني عفوا زوجته التي غضبت لما كلم امرأة عليها؟ ولا قلة الفقه؟ أنت لم تقصد، إذا كنت لم تقصد إلا الخير فاستغفر الله على كل إنه استسمح زوجتك إذا كنت أخطأت في حقها. كنت تسأل سؤال المستفسر ماذا أصنع مع زوجتي في كذا كذا، ليس عليك إثم. إن كنت تغتاب الزوجة وتتكلم في أرضها بما لا يرضي الله عليك أن تسمح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين حالك يا شيخ؟ الحمد لله. صراحة شيخ أنا شغال تربي. أنا شغال تربي. طيب. وفي شباب بيجي يقفز البناطيل بتاعته. بيجي ايه؟ يقفزهم يعني يضيق البناطيل من تحت، يضيق البنطلون على قد رجله. وأنا بنصحهم إن دي حرام وما ينفعش، بس هم بيصمموا على إن هم يعملوا الكلام ده، هل ده يجوز أو لا يجوز؟ شوف أمرك بيدي، كلهم يذهبوا إلى غيري وربنا يغنيك من فضله. بهذا القدر أستاذي حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا